سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج في داج من الظلام سريت سريت من حرم ليلا إلى كما سرى البدر في داج سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في الظلام وبت تلقى إلى أن التمنزلة كقاب قوسين لم تدرك ولم ترمي سريت وفي الإسراء مزدة تنت به العقول وحارت فطنة الفهم سريت وفي الإسراء مزدة تنت به العقول وحارت فطنة الفهم إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح يدعو سيد الحرم سريت وفي الإسراء ما افتتنت به العقول وحارت فطنة الفهم إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم وأقبل الروح يدعو سيد الحرم في ليلة هزت الدنيا عجائبها في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم ركب تمتن براق ما سرى قدما ركب تمتن براق ما سرى قدما إلا تحدى وميض البق في الظلم وحين أديت في الأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كلهم وحين أديت في الأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كلهم وخصك الله والحلم فلا تسل كيف كان العرش في طرب وكيف غبطته بالصادق العلم. فلا تسل كيف كان العرش في طرب وكيف غبطته بالصادق العالمين. وغل لغيرك أن يرقى لمنزلة أسمى من اللوح في العلياء والقلم. رفعت في سبحات الله مستمعا تروي من العلم أو تجني من الحكم. وغل لغيرك أن يرقى لمنزلة أسمى من اللوح في العلياء والقلم. رفعت في سبحات الله مستمعا تروي من العلم أو تجني من الحكم. حتى رجعت بخمس قد رضيت بها لكنها عدلت خمسين في القيم. يا رب شفعه فينا يوم لا ولد يغني ولا كثرة الأموال والحشمين.